أعوذ من التعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان القسم الرابع من أقسام الهداية. قلنا أن الهداية لها أقسام متعددة. القسم الأول هي الهداية التكوينية العامة لجميع الموجودات. القسم الثاني الهداية الفطرية. القسم الثالث الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق، وهي التي قلنا أنها هي وظيفة كل نبي ورسول. القسم الرابع وهي الهداية التي هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وقلنا أنه لا يقوم بها إلا إمام. ثم صرنا في بصدد بيان مواصفات الإنسان الذي يقوم بهذه المسؤولية، وهي الإيصال إلى المطلوب. ثم قرأنا بعض عبارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بيان هذه الحقيقة. بينا فيما سبق بأن حقيقة هذا القسم من الهداية هي اللطف الإلهي الخاص، أو المعبر عنه بالرحمة الخاصة، أو باللطف الخاص، أو بالعناية الخاصة. ولا تحصل هذه العناية الخاصة إلا لمن تلبس وتحقق بالمعنى الثالث من الهداية. ومن هنا فإن الذي يريد أن يكون مشمولا للعناية الخاصة وأن يكون مشمولا للرحمة الخاصة وأن يكون مشمولا للنطق الإلهي الخاص، وبعبارة أوضح أن يكون مشمولا لعناية إمام الزمان وإمام زمانه، عليه أن يتلبس بما ورد من الهداية في المقام الثالث. وهذه أيضا سنة، لا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن الإنسان قد يصل إلى الهداية بالمعنى الرابع من غير تلبس بالهداية بالمعنى الثالث، يعني من غير عمل بالشريعة، يعني من غير عمل بالواجبات، ومن غير ترك المحرمات. لا لا، هذه من السنن الإلهية، كما أن من السنن الإلهية والقضاء الإلهي أنه أوجب على نفسه الهداية بمعنى إراءة الطريق. أيضا جعل من السنن التي أوجبها على نفسه أنه من عمل بمقتضى التشريعات من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات فإنه جزما يكون مشمولا للعناية الخاصة الإلهية. وإذا أراد الإنسان أن يأتي إلى العناية الخاصة الإلهية من غير بابها، هذا من قبيل أنه فأتوا البيوت من أبوابها. وهذا أتى البيت من الباب أم لم يأتي؟ لم يأتي البيت من الباب. أنا مدينة الحكمة. عجيبة هاي الرواية. أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وعلي بابها. هذه الجملة في كل الروايات ما موجود هذا المضمون، في بعض المضامين موجود، في بعض الروايات هاي الإضافة موجودة. أنا مدينة الحكمة. شنو مدينة الحكمة؟ الإمام الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يبين جملة تفسيرية هذه، وهي الجنة وعلي بابها. إذا علي باب الجنة. والقرآن يقول ماذا؟ هذه عناية أكو. أنا مدينة الجنة وعلي بابها. خب عبرت التعبير آخر، لا أكو نظر إلى الآية المباركة، فأتوا البيوت من أبوابها. إذا يتذكر الإخوة في بحث التفسير، الحمد لله أكثر إخواننا اللي يحضرون مشتركين معنا في بحث التفسير، أنا أقدر أستعين من ابحاثنا التفسيريه كاصول موضوعيه لهذا البحث، وان كان درسيا انه بس احنا ذاكرين الاخوه، احنا بعض الاخوه اتصلوا بينا قلنا بانه انتم اذا تريدون تنسبون ان ترشي لابد تسمعون كل دروسنا، والا اذا تسمعون بعض دروس دون البعض الاخر. انا ما اجيز لاحد ان ينسب الي، ليش؟ لانه هذه متكاملات، انا ما اقدر كل المطلب ابينه في الفلسفه، كل المطلب ابينه في التفسير، كل المطلب ابينه في علم الكلام، لا، هذا اللي متكامل بعضها يكمل بعضه. اكو عنايه، فاتوا البيوت من ابوابها. اذا يتذكر الاخوه في بحث التفسير احنا ذكرنا هاي القاعده، انتم عندما تاتون الى هاي الايه المباركه اللي فيها فاتوا البيوت من ابوابها تجدون بها مطلب اخر مو مرتبط، بس احنا اذا تذكرون قلنا ان الايه اذا تجمعها تعطي فجمعنا، اذا تاخذ منها مقطع مقطع هم تعطي كل يعطي كل مقطع ماذا؟ هم معنى القصة. شوفوا هذا من مصادقه، ثم تقرؤون تأتي البيوت من أبوابها تقولون يا أخي وحدة سياق تقول فمعنى آخر، شنو علاقة محل الكلام؟ أنا ماذا أتكلم في وحدة سياق الآية، لا لا، هذا المقطع من الآية دا أخذ تأتي البيوت من أبواب. فلهذا هذه الروايات التي تقول بأنه القرآن كله جله نزل في علي في أهل البيت، مو مراد بأنه بيان بأنه مختص، لا لا، يريد أن يقول القرآن كله أشار إلى أن هذا هو الطريق، الطريق هذا، لأنه هو الصراط المستقيم، فإذا كان هو الصراط المستقيم بعد هذا هو الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. إن شاء الله يأتي في البحث التفسيري أنه هذا عندما تقول أنه نزلت في علي هذه الآية مراد منها الإمام أمير المؤمنين، شنو المراد من هذا؟ هذا مو معنى بأنه هذه مختصة بعد القرآن يصير ملعاء إلى خاصة، لا لا، مو هالشيء. مراد بأن هذا هو الطريق، فأتوا البيوت من أبوابها. أنت عندما تأتي إلى المصادر الأبواب ما هي؟ علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة. فإذا العناية الخاصة واللطف الإلهي الخاص والتوفيق، هذه تعابير متعددة لمضمون واحد، العناية الخاصة، اللطف الإلهي الخاص، الرحمة الخاصة، التوفيق الإلهي الخاص، أيضا ضمن سنة إلهية. ما هي تلك السنة الإلهية؟ من تلبس بالتشريعات ومن تلبس بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى. إذا الإنسان وصل إلى هذا طبعا، والتلبس بالأوامر وتلك النواهي مشكك أو متواطي، ها؟ هذا بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أن الصراط المستقيم مشكك له متواطي. فإذا ثبت أن الصراط المستقيم مشكك، فبطبيعة الحال أن العناية الخاصة أيضا ماذا تكون؟ أيضا مشكك. كنا بصدد قراءة بعض هذه الجمل، نكمل ما قرأناه في البحث السابق. إذا يتذكروا الإخوة احنا قرأنا بعض الجمل من الميزان الجزء الأول صفحة 272 وانتهينا إلى هذه الجملة، التفتوا جيدا، وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين. طبعا مو يكفي أن لا يكفي أن يكون له علم اليقين، بل لابد أن يكون له ماذا؟ ها؟ عين اليقين. حس وبعضهم أيضا ماذا؟ حق اليقين، لكن عين اليقين لابد عندها، يعني مو فقط عند معرفة وإنما عند ماذا؟ سير وسلوك، سير وسلوك، مو فقط يعرف الاصطلاح جيدا. علم اليقين مرتبط ماذا؟ بمعرفة المفهوم والاصطلاح. هذا فصلنا الكلام فيه في أول بحث الأسفار الأربعة، أنه ما هو المراد من هذه الأسفار. لابد أن يكون عنده سير وسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا عندما يقول ذا يقين يبين اليقين مباشرة، يقول مكشوفا له عالم الملكوت، مو أنه يقين يعني يعرف الاصطلاح، لا لا، الإمام يريد من يتصدى الإمامة، الإمامة بالمعنى الأخص، ها، الإمامة التي يدعيها لنفسه أني أوصلكم إلى المطلوب، ها. مرة يدعي إمامة، إمامة الجماعة، ما عندنا شغل بأحنا، هذه شرائطة في الفقه مذكورة. مرة يدعي إمامة المجتمع، ها مجتمع ما شرائطها مذكورة، ومرة يدعي إمامة الباطن. يعني ماذا؟ يعني أوصل الناس إلى المطلوب. هذا الذي يريد أن يوصل الناس إلى المطلوب، يعني يوصل الناس إلى الله، هذا لابد يكون مكشوفا له عالم ملكوت ذا يقين، والمراد من اليقين كشف عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ها لأي شيء؟ وليكون من الموقنين. هذا اليقين متحققا. هسه هذا كيف ينكشف له عالم الملكوت؟ يقول لابد أن يكون متحققا بكلمات من الله سبحانه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لماذا؟ شوفوا عبارات شلون منتخبة من السيد العلامة، متحققا بكلمات. هسه هذه الكلمات بعد كلمات لفظية لو كلمات وجودية، ها هذه أسماء لفظية لو أسماء عينية خارجية، ها ذكرنا بعد في بحث التفسير الأسم على قسمين لفظي وخارجي. هذه الكلمات هي الكلمات الوجودية، الأسماء الوجودية. وقد مر أن الملكوت ما هو؟ قال وأن الملكوت هو الأمر الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم. شوف التعبير هو دقيق، يعني هذا العالم بظاهر هذا الذي ترونه، وفيه باطن هذا الذي هو غائب عنكم، يعني أنتم غائبين عنه مو أن هو غائب عنكم. فلهذا تذكرون مرارا قلنا القرآن ماذا يقول؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مو هم غافلون آخر القرآن، يعني التعبير شو تريد القرآن حتى يبين لك المطلب؟ وهم عن الآخرة هم غافلون، وإلا إذا ما عند غفلة هم باطن الدنيا غائب عن أو ليس غائبا عن. فإذا وجدتم عدم مشاهدة عالم الملكوت اعرف أنه منشأه أين؟ غفل. وإلا إذا أكو حضور أكو رؤية لعالم الملكوت. لهذا الإخوة يتذكرون إحنا مرارهن نفس العالم الدنيا والآخرة بهالمثال، يقول عالم الدنيا هذا ظاهر وفي باطن، باطنه ماذا؟ الآخرة. مو عالم الدنيا يمتد هكذا ينتهي هنا ثم يبدأ الآخرة. تذكرون في قضية تجسم الأعمال ماذا قلنا؟ قلنا كم نظريته؟ نظرية تقول الرابطة بين العمل والجزاء رابطة اعتبارية، نظرية تقول رابطة تكوينية ولكن سبب مسبب، نظرية تقول رابطة تكوينية ولكن ظاهره باطن. هؤلاء يعتقدون أن هذه العوالم بعضها ظاهر وبعضها باطن، لا أنه بعضها في امتداد البعض الآخر. وقد مر أن الملكوت هو الأمر الذي هو الوجه الباطن من وجهي هذا العالم. بينك وبين الله هذه العبارات إحنا نقرأ من الميزان، كتاب درسي لو مو درسي، أنتوا بعض العبارات شلون منظمة؟ والمطالعة واحد يقدر يطالعها هالشكل، مقدمات ما موجودة، كل جملة تجدون فيها مطلب إضافة ما موجودة، كل جملة في محلها مطلب أساسي من المطالب المرتبطة بالمعارف. فقوله تعالى يهدون بأمرنا يدل دلالة واضحة على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية. خب أمر الهداية بماذا يتعلق؟ بالأجسام لا يتعلق بالقلوب والأعمال؟ من الواضح أن الهداية والإيمان كلها من الأمور المعنوية، من الأمور الغيبية لا من الأمور الظاهرية. إذن يهدون بأمرنا يدل دلالة واضحة على أن كل ما يتعلق به أمر الهداية، الذي يتعلق به أمر الهداية ما هي؟ ما هو؟ وهو القلوب والأعمال. فللإمام الذي يهدي فللإمام باطنه وحقيقته، وإلا إذا لم يكن بيده باطنه وحقيقته كيف يوصلك إلى المطلوب؟ ويلزم أن يكون معطي الشيء فاقدا له وهو محال. فللإمام باطنه وحقيقته ووجهه الأمري لا وجهه الخلقي حاضر عنده غير غائب عن. بعد شوي شوي سيد العلام ما يصرح، ولكن شوي شوي تبين بأنه أعمال العباد حاضرة عندهم، هذا يا حضور يصير ها حضور يعني قد ورقة مكتوبة ويراها الإمام سلام الله عليه تعرض الأعمال عليك في كل يوم جمعة، يعني يودون لفت فروندات مولانا يشي فروندات مالجنة ما يودونها، كم مكتوب يودون كم فايل يودون شلون يصير؟ هذه أنه يشهد على الأعمال، ينظر في أعمالكم شاهد شاهد شاهد، هاي الشهادة بعد يا شهادة شهادة عينية أصلا، باطن الأعمال يراها. أشوف بينك وبين الله أنه أعمالنا إحنا نسويها وباطنها شنو هن هن، تعلمون قرأنا باطن الأعمال ما هي ملكوتها بعد. والآن يحضرونك أنت ويحضرون عملك المجسم، يخلوك أمام الحجة سلام الله عليه، شنو وضعك أنت؟ فقط تصور الموقف أنت أنه مو فقط يخبروه سلام الله عليه، وإنما ماذا؟ يأتون بك والعمل مجسم معك قرين لك، ويخلوك أمام الحجة سلام الله عليه، أنت بعد ما يريد أحدا يحاكمك أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، مين يا حبيبي حبيبي؟ هذا واقع الأمر. هذا أثر المعارف في التربية. أي إحنا في الدروس نصيح بأعلى أصواتنا أن المعرفة هي أثرها الإيمان، أثرها العمل. بس خلي يتصور هذا الموقف أنه هو وعمله يوميا، ها مو يوميا لا أقل أسبوعيا كما بحسب الروايات الموجودة عندنا. هذه تعرف حقيقة الأعمال أمامه سلام الله عليه، ويقال فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ما يقول له أحد، هو يرى بواطن الأعمال. فعندما أنت بعد تتوقع، عندما يرى بواطن أعمالك كلها تنفي وجوده وكلها لا تقرب إلى الله، هم يشملك بعناية الخاصة؟ هم تتوقع هذا بعد أنت؟ لا تتوقع، إلى معنى تتوقع أنت؟ وكل أعمالك مقربة له لو مبعدة عنه، مقربة إلى الله لو مبعدة عن الله، هذول خص صداقة مع أحد ما عندهم، شنو علاقاتهم قائمة على أساس صداقات وعلاقات، وهذول من ربعنا وهذول مو من ربعنا، هذه قائمة موازين، أكو سنن إلهية أكو على أساس تلك السنن. هذا الإنسان يدعو الناس إلى التوحيد إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أم يدعو الناس إلى نفسه؟ لسان الحال معلوم، هناك بعد هناك مو لسان المقال حتى أنت تقدر تتلاعب بريان، لسان الحال معلوم هناك. فإذا كان معلوم بعد مشمول للعناية الخاصة تصير أنت لو مو مشمول، بل مو فقط لست مشمولا بالعناية الخاصة، بل سيكون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا إن شاء الله يأتي في معنى الإضلال، أنه مو فقط ما يشملوك بالعناية الخاصة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أصلاً إحنا نعرف يسوون هذول، بس خليه في الدنيا يحصلون كم يوم مال وجاه ولقب وأموال تقبل أيدي و إلى آخره، حصلوها في الدنيا. هذه الدنيا تعطى لأعداء الله، فكيف لهذا؟ لهذا يقول: ومن المعلوم فللإمام باطنه وحقيقته ووجهه الأمري حاضر عنده غير غائب عنه. ومن المعلوم أن القلوب والأعمال كسائر الأشياء في كونها ذات وجهين، فالإمام يحضر عنده ويلحق به أعمال العباد خيرها وشرها، وهو المهيمن على السبيلين جميعا، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. أنا فقط أقرب المطلب إليك من خلال مثال عرفي، وهو أنه مسؤول تيلق أو مسؤول فرقة وعنده مسؤول فوقه، فيقول له بأنه أنت كل أسبوع تجيب لنا تقارير عن جماعتك، هذه التقارير هماتينا يجمعها، بس كل التقارير مملوءة شنو؟ هذا اللي هرب وهذا اللي ما وقف أمام العدو وهذا اللي فعل كذا وهذا اللي خان كذا وهذا اللي فعل كذا. هذا المسكين اللي يودي هذه التقارير أمام المسؤول الأكبر يخجل ما يخجل، ها؟ لأنه يوجه إليه السؤال يقول له بابا ما غير جماعة عندك أنت، هذول الشيوخ منين جاي دنياهم؟ شايفين في الأعراف العسكرية عندنا من يشوف؟ أما إذا مودينا مجموعة رسائل وتقارير كلها تنبئ عن الأمانة والشرف والشجاعة، يفتخر أو لا يفتخر؟ اطمئنوا في الروايات، هذه المضامين موجودة، بأن الأئمة سلام الله عليهم عندما نفعل عملا حراما أول من يخجلون فيها أمام الله من؟ ها؟ هم يخجل. لا تكونوا شينا علي، هذه لا تكونوا شينا علينا مو مسألة اعتبارية، وهذا إمام، إمام الزمان، إمام الزمان يعني شنو؟ مو مسألة اعتبارية، هذه خموق قيادة وجاهه جرب قلم يصعد جرب قلم ينزل، هذا أمر تكويني في عالم التكوين، مسؤولية هؤلاء في رقبة هذا الإنسان، هذا حبل الله الممدود ما بين عباده وبينه سبحانه وتعالى، هذا واسطة الفيض. فإذا كان كذلك الآن يأخذ هذه الفايلات والتقارير التكوينية، مو يقرأ كتابك، يأخذهن أمام الله سبحانه وتعالى. أنت احسب الحساب عندك بيديك، أنا ما أقول ترشي ما أعلق على المرض في الشواهد، أرجع للروايات أكو شواهد بهذا المضمون لما موجودة شواهد بهذا المضمون. كونوا دينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عندما أنا أقوم بعمل مخالف وقبيح هو مسؤول عنه سلام الله على الله القرآن، لكن لا بل مسؤولية عنده. فلهذا يقول وهو المهيمن على السبيلين جميعا، سبيل السعادة وسبيل الشقاوة، وقال تعالى أيضا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هسه بعد شوف أنت يا إمام تتخذ لنفسك وسوف تدعى معه تحت راية، شئت أم أبيت، لا تقول بأنه أنا قصدي ما كان، هذا قصدك شنو؟ عملك شنو؟ قصدي أنا مقصدي أن أكون أفضل منه، نيتي أن أكون أحسن ما يمكن، عملي شنو؟ هو مدار القصد. لو كانت الأمور بالنيات لكان الجميع أنبياء. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هيا إمام هذا، ها؟ طبعا لا يتنافى أنه يشمل الإمامة الوضعية الاعتبارية أيضا، لا يتنافى، ولكنه من مصادق الإمامة التكوينية. أنت أي إمام اتخذت في حياتك؟ يعني أي شيء، أي شخص جعلته دليلك إلى الله سبحانه وتعالى تدعى تحت تلك الراية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وسيجيء تفسيره بالإمام الحق دون كتاب الأعمال، ما عدنا شغل بكتاب الأعمال، على ما يظن من ظاهرها، فالإمام هو الذي يسوق الناس إلى الله سبحانه يوم تبلى السرائر. يوم ظهور الحقيقة بعد الإمام هو كل ورايته، الراية التي رفعها، ومن كان تحت تلك الراية يساقون إلى الله، يسوقهم إلى الله، كما أنه يسوقهم إليه أي إلى الله في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطنها. والآخرة فالالتفات لطيفة من السيد العلامة رحمة الله، التفات إلهية، نور إلهي في قلب هذا الرجل الإلهي. يقول إذا كان ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعد يمكن أن يخلو زمان من إمام أو لا يمكن؟ ها؟ هذولاك اللي يبحثون عن أدلة، أنه أدلة قرآنية يزون، هذا مدني القرآن. والآية مع ذلك تفيد أن الإمام لا يخلو عنه زمان من الأزمنة، إلا جنابك تقول ليس من السنن الإلهية العناية الخاصة واللطف الخاص، يعني الإيصال إلى المطلوب تقول لا مو من السنن الإلهية، ولكن إذا استطعنا أن نستخرج من القرآن ومن الرواية أن لله سنة من قام بوظيفته والذين آمنوا فزدناهم، هذه الزيادة إذا ثبتت إذا تحتاج الموصل إلى المطلوب. والموصل إلى المطلوب الآن بينا في البحث السابق، تذكروا الإخوة، يمكن أن يكون موصل إلى المطلوب وهو مهدي بغيره، لابد أن يكون مهديا بذاته، وهذا هو المسمى عندنا. إذا تذكروا الإخوة في العام الماضي قلنا عندنا موجودات مستكفية، تذكرون ولا؟ موجودات تام فوق التمام وتمام ومستكفية. شنو المستكفية؟ مستكفية بذاته، أصلا ما تحتاج إلى خارج العام. هاي بذاتها يعني تأخذ المعارف ماذا؟ من باطنها بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد ما تحتاج إلى هداية خارجية. لا يخلو عنه زمان من الأزمنة وعصر من الأعصار لمكان قوله تعالى كل أناس، ويوم ندعو كل أناس، على ما سيجيء في تفسير الآية إلى آخر. ثم إن هذا معنى أعني الإمام على شرافته وعظمته لا يقوم إلا بمن كان سعيد الذات بنفسه، لابد أن يكون مهديا بذاته، وإلا إذا كان بغيره ينقل الكلام إليه ويتسلسل. فلا بد أن ننتهي إلى قد مكان ماذا؟ يقف. إذ الذي ربما تلبس ذاته بالظلم والشقاء فإنما سعادته بهداية من غيره، وقد قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وقد قوبل في الآية بين الهادي إلى الحق وبين غير المهتدي إلا بغيره، أعني المهتدين بغيره، المهتدي بغيره. وهذه المقابلة تقتضي أن يكون الهادي إلى الحق مهتديا بنفسه، لأن المهتدي بغيره لا يكون هاديا إلى الحق البتة. ويستنتج من هذا أمران: أولا أن الإمام يجب أن يكون معصوما عن الضلالة والمعصية، وإلا إذا كان مهديا بغيره قد يخطأ الطريق. إنسان ولا إنسان، كل ابن آدم خطأ، وإلا كان غير مهتد بنفسه كما مر، كما يدل عليه أيضا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. سيد العلامة يقول هذه الآية تدل على العصر. سيدنا شلون تدل على العصر؟ يقول لم تقل الآية وأوحينا إليهم أن افعلوا، لأنه إذا قايلينهم افعلوا قد يقع ماذا؟ أن يفعلون وأن لا يفعلون. وأوحينا إليهم ماذا؟ فعل الخيرات، يعني يمكن أن يتركوا فعل الخيرات أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما إذا كان قايل أن افعلوا خويا تساهل، شوفوا التعبير، يقول وإيتاء الزكاة إلى آخره، فأفعال الإمام خيرات يهتدي إليها، لا بهداية من غيره بل باهتداء من نفسه بتأييد الإلهي وتسديد رباني، والدليل عليه قوله تعالى فعل الخيرات بناء على أن المصدر المضاف يدل على الوقوع. ففرق بين مثل قولنا وأوحينا إليهم أن أن الإمامة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أن يدعي كل أحد أنه ماذا؟ إمام. بل أحسنتم في النصية بعد، هو من رسكي لهذا المعنى أن الإمامة يا إمامة، خلوا ذهنكم خلطة يصير عندنا مطلب، يا إمامة مجعولة. سنتم بعد عندما نجي للإمامة التشريعية، إذا واحد قال بالشورى بالانتخاب تقولون واو إلى نظرية النص، نظرية النص البحثين هذين لا تخلطون بيناتهم. نعم في هؤلاء باعتبار أن الإمامة التكوينية لهم، فبالأولوية القطعية أن الإمامة ماذا؟ التشريعية أيضا، هذا المتلم بعد. أما بعدهم هم ماتينا هم بالنصية لو من غير نصين، لابد نرجع إلى الأدلة بعضها بأن أئمتنا سلام الله عليهم من نصبوهم لأوكلوها إلى الأمة. الإمامة إمامة مو المرجعية، ها مرجعية فمعنى رسالة عملية لجمع، أنا هذه كان ماتين الطبيب أن يكتب كتاب، شنو تنزل هسه واحد يكتب بالفقه واحد يكتب بالطيبة، شنو هسه دي كفو مسألة. المهم الإمامة في الأمة، الإمامة ماذا يعني؟ إدارة الناس، ولاية الناس، هذه منصوبة من قبلهم أو متروكة إلى الناس. ها وأكو هنا هو الآن هنا وهناك يقولون لا لا هاي نصية، منصوب يعني من يصير مجتهد هو ولي أمر عليك، تريد لو ما تريد أنت يا بقى أنا ما أعرف، يقول مو بكيفك، منصوب هو من قبل الحجة، شنو كيفك أنت؟ سامعيها هذه بعد، أنه من صار مجتهد شنو صار عليك؟ قوله حجة عليك، بابا ما أريد أنا أرجع له، يقول مو بكيفك، منصوب من قبل الحجة. هاي نظرية النص الخاطئة في أذهان العامة، عوام هذول اللي يحكون هذا. حتى من كان فليكن، مو مهم حتى اشن على حتى طويلة الأم طويلة اللحية، مو مهم حتى، لأنه خوف أكو في الأبحاث الكلامية تتصوروها سفر الشي سامع نص أكو في مخلص، لكن تعال شوفوا مورد النص وين، دائرة النص وين، حدود النص. لهذا أنا شخصا معتقد بأن الولاية في الأمة، الإمامة في الأمة ليست هي بالنص، مو منصوبين، وإنما هي مرتبطة ماذا؟ باختيار الأمة. نعم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وقبل ذلك القرآن الكريم لم يجز للناس أن ينتخبوا من شاءوا كما في النظرية الغربية، وإنما وضعوا ماذا؟ شروط، إذا تريد تنتخب لابد تنتخب منه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذه شرائطه، شرائطه هذه. وعلى هذا الأساس فلا يتوقع واحد إذا قعد في بيته صار مجتهد، ذاك مجتهد بالطهارة والصلاة يتصور عنده صارت ولاية على الأمة، لا أبدا، إذا خالفوا أمر كله يروحوا للنار، أبدا موشك، أبدا موشك. بل إذا واحد رجع إلى سأل فتوى في المسألة اللي هو مجتهد بها خذ يعطي فتوى، أكثر من هذا ما أعلم. والإمام الذي ينتخب من قبل الأمة هذاك تكون له الولاية على الجميع حتى على هذا المجتهد الجالس هنا. بعد لا يقولون بأنه تعارض الأحكام، الصلاة لا مستر تعارض الأحكام أساسا، لا حق له أن يقول شيئا في ذاك المجال، يعني فيما يتعارض مع مبنى من؟ مع مبنى الولي. حتى الشرائط الولي الإمام في الأمة ما هي؟ أنا ما دأ أبحث الصغرى، لا يروح ذهنكم بحث صغرى ويصير، أنا دأ أبحث بحث ماذا؟ الكبرى، وإذا أبحث النظرية هذه، وهو أنه بعد أن نتحقق الشرائط ما هي، تكون بانتخاب الأمة، وإذا انتخبت الأمة شخصا عندها بعد ماذا؟ بعد لا فرق في رعيته بين أن يوجد إنسان عامي من حيث الفقه والأصول، وبين أن يوجد في رعيته أعلم العلماء فقها وأصولا يجري عليه بالاستثناء. إذا وضع قانون المرور بعد ما يقدر واحد يقول بأنه بابا أنا مو مقلد إليه، أنا أخالف قانون المرور، أنا شنو علاقة قانون المرور؟ لا ما إلحق يخالف، اعتقادي أبين عنها، ما عندي شغلة، سيقبلون ما يقبلون مو مهم عندي. إحنا أذكره لأنه بزحمة يقدرون يقول هذا المطلب، لأنه إذا في الفقه يقوله بسرعة يلقون الحكي، إحنا أنا فقط يسمع الكاسيت يسمع شنو يقول إحنا، وإلا كل واحد ما يقدر يفهم شنو قلناه. إذن أن الإمامة لمجعولة منصوبة، ولكن يا إمامة هذه يا إمامة إمامة تكوينية، نعم إذا صارت معصومة خب الأولوية، الأولوية القطعية لها وهي منصوبة، طبعا في اعتقادي حتى في التشريعية للمعصومة أيضا تحتاج إلى نصب جديد غير هذا النص. بس ذاك بعد بحث في محل آخر، الآن مو بحثنا بحث الإمامة. الثاني أن الإمام يجب أن يكون معصوما بأصمة إلهية، يعني تسديد إلهي. الثالث أن الأرض وفيه الناس، مو الأرض، وإلا الأرض ما فيها ناس ما تحتاج إلى إمام، الأرض وفيه الناس لا تخلو عن إمام حق، وهذا هم البرهان هم النقل يستفاد. الرابع أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله. الخامس أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. السادس أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. السابع أنه يستحيل أن يوجد فيهم يعني في الناس من يفوقه في فضائل النفس، وإلا إذا فاقه بعد لمن الإمامة تكون؟ إيصال إلى المطلوب، لمن الإمامة؟ لذات الإمامة. فهذه سبعة مسائل هي أمهات مسائل الإمامة. أدعو الله أن يوفقنا أنه عندما نأتي إلى مسألة الإمامة الأصل الرابع وهو مسألة الإمامة نقف عند مسألة من هذه المسائل ونبحثها تفصيلا. فسألتوا شوفوا هذا البحث الإمامة هنا طارحة، وارجعوا إلى كتب الكلام وطارحين الإمام ما هو، ألا يكون إيده كذا رجلك كذا، هذا ذاك البحث في محله، بس ذاك البحث أين وهذا البحث أين؟ شوفوا هذا الفارق بين من يدخل بحث الإمامة وهو عارف فيلسوف، وبين من يدخل بحث الإمامة وهو ماذا؟ متكلم. هذا التجريد أمامكم، بعد تجريدكم ما كاتبي علماء الإمامة، علماء الإمامية كاتبي. شوفوا شو طارح في بحث الإمام، ناقل 4-5 آيات وروايات وكذا، وبأنه لا بد أن يكون سليم الجسد سالم وأعضاء كذا. وشوفوا هنا ماذا يطرح، أن أعمال العباد غير محجوبة. وهذه دعوة هواية كبيرة، ها هذه دعوة هواية كبيرة في عالم التكوين، في عالم التكوين وفي نظام عالم الإمكان، أن أعمال العباد، أعمال العباد مو أعمال المؤمنين مو أعمال الشيعة، أعمال العباد غير محجوبة عن الإمام. هذا واقف على كل نظام الإمكان، لو ما واقف على كل نظام عالم الإمكان. هذه أمهات المسائل تعطيها الآية الشريفة بما ينضم إليها من الآيات. يقول فقط هذه الآية المباركة: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تقول هذه الآية بالانضمام إلى الآيات الأخرى تعطي كل الأجوبة على هذه المسائل السبعة في مسائل الإمام. هذا فد مورد الإخوة، بعد مطالب أخرى أكو، بس فإن قلت والأجوبة كثيرة الآن وقت معك. الإخوة يراجعون البحث. المورد الثاني اللي أشار إلى هذا المبحث في الجزء 14 من الميزان صفحة 304، جزا الله المؤمنين اللي أصطوا على أن هذا الدرس ليتعطل، وإلا بلي إحنا كنا محرومين من هذه الأبحاث. أقول عن نفسي بيني وبين لأنه بعد ما كنا أروح أشتغل زايد عليهم. هذا في الجزء 14 من الميزان صفحة 204 هناك يقول: والذي يخص المقام أن هذه الهداية المجعولة أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يقول: والذي يخص المقام أن هذه الهداية المجعولة من شؤون الإمامة ليست هي بمعنى إراءة الطريق، ليست في هذا المعنى بأي شاهد سيدنا. يقول: لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما بعدما جعله نبيا، ومن الواضح إذا كانت الإمامة بمعنى الإيصاء إلى إراءة الطريق، خب لا معنى تحصيل للحاصل. استفاد رحمة الله تعالى عليه. يقول في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، ومن الواضح أنه لا تنفك النبوة عن الهداية بمعنى إراءة الطريق، فلا يبقى للإمامة معنى إلا الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي نوع تطرق تكويني في النفوس. هذه بعد مو بعد بيانات وعبارات، لا لا لا، عناية خاصة، توفيق إلهي، هذا التوفيق الإلهي، هذا النطق الإلهي الخاص، نوع تطرق تكويني في النفوس. شلون سيدنا نوع تطرق تكويني؟ بتيسيرها في سير الكمال. والإنسان، الإنسان المبتلى بهذه الدنيا، استاقلتم إلى الأرض، يريد ينقطع من الأرض ومن شواغل الأرض ومن الحياة الدنيا وزخارفها، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جهد كبير، جهد جهيد لكي يتخلص. حتى العناية الخاصة شو تسوي له؟ ييسره لليسرى. هاي العناية الإمام سلام الله عليه يتصرف في هذه النفس فيجعل الثقيلة خفيفا ويجعل الشاق سهلا. ذاك الوقت يسير بتيسيرها في سير الكمال، ييسرها لهذا ونقلها من موقف معنوي إلى موقف معنوي آخر. ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. فلهذا تجدون ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة الهداية بالمعنى الثالث. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه طبيعة أنه هذه النتائج، هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. تمام؟ بعد مولانا ها؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي إضافة أكو، هل ينبعد له معلومات جديد ولا حسابها بأيدينا؟ هاي الروايات التي قالت بأنه يتقدم العبد إلى الله خطوة سيتقدم إليه 1000 خطوة، روايات بها المضمون كثيرة عندنا. هذه العناية الخاصة اللي مو محسوبة هذيك، ولا نستطيع أن ندخلها في الحساب أبدا. من يقوم بإيصال تلك الفيوضات الخاصة إلى هذا العبد المؤمن؟ من يوصلها؟ هذه مسؤولية الإمام. الإمام بعد يوصلها. فلهذا أنا بعض الإخوة بالبحث السابق إجوا يمي قالوا سيدنا إنسان كيف يصل في خدمة الإمام؟ قلت والله لو وجدك أهلا هو يدق الباب عليك، ما تحتاج أنت. لو هو يجيك، لو يبعث لك وليا من أوليائه عبدا صالحا من لدنا يبعثه. كم أنت هيئ الأسباب، هيئ المقدمات، الله يعلم. وإلا أنت ارجعوا إلى علماءنا الكبار تجد بأنه علماءنا الكبار صحيح كانوا يذهبون إلى السهلة إلى غير السهلة، ولكنه الإمام سلام الله عليه أو أولياؤهم قدامهم كانوا يأتون إليهم إلى الباب. سيد محمد مهدي بحر العلوم، الإمام سلام الله عليه كان يدق الباب عليه، ما كان يقول له بأنه إذا عدد شغل تعال نفلا مكاننا، هو كان يجي. ولكنه التقصير من أين بادي؟ التقصير من هنا، وإلا كما قلت الحجاب من هذا الطرف مو من ذاك الطرف. أنت ما تحتاج مولانا فقط تشغل نفسك بالأذكار، جيد انشغال بالذكر مرتبة من مراتب العمل، بحد يقول مو زين، لكن مو هذا الموصل. انت تذكر وقلبك في مكان اخر عند المعصية، شنو اثر هذا؟ بلي فالثواب تريد ثواب حسي تحصل الثواب، اثرها ما تتحصل. لا تتصور بان الله لا يضيع عمل عامل منكم، ولكن كل عمل بحسبه. اذا كان على مستوى الالفاظ نتيجة هم تكون على هذا المستوى. انت اقرأ في الاستغفار، هو الاستغفار قد بآثار استغفار نفس الاستغفار، يعني هذا مو كله، كلها كل البيانات التي وردت عن أئمة أهل البيت عن القرآن الكريم ترى لا تصوها بإطلاق. من زار الحسين كذا وكذا، ذاكر الرواية مطلقا مولانا، حتى لو مو مصلي مو صائم ما مؤمن بالله هالشكيل، لو هذني كلها قيود لهذه، ما حد يقول فيها أي عارف بالمسائل أدنى معرفة يقول ما بيها إطلاق. لكن مما يوسف احنا بعض الأعمال شناخذها بها جنبة إطلاقية، نترك كل القيود والشروط وهذا العمل منا مو تحصل النتيجة، لأن النظام نظام تكوين، نظام أسباب ومسببات، نظام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، هذا النظام موجود، لكن كل بحسبه. اللي يريد يصل بخدمة الحجة سلام الله عليه أو هذه المصلحة هو يشخصها، أنه أنت أريد أرى الحجة أو لا أرى الحجة، هذه المصلحة هو يشخصها أن تراها أو لا تراها، ولكن يريد أن يأخذ أحد بيده، أن يأخذ أحد بيده. هذه القضية أنقلها أنا عن شيخ مرتضى الحائري رحمة الله تعالى عليه، ابن شيخ عبد الكريم الحائري، ينقل قضية عن والدي وسمعتها منه بأذني، مو نقلا من أحد، فالواسطة واحدة فقط، شيخ مرتضى الحائري رحمة الله تعالى عليه. أقول والدي شيخ عبد الكريم عندما انتهى من أبحاثه في النجف وصل إلى ما وصل إليه، جاء في ليلة من ليالي الجمعة إلى كربلاء، مو ليلة وليلتين، وبقي متوسلا بالإمام سلام الله عليه ساعة سيدي أخذت العلوم الفصولية ولكنه لم أتعرف على أحد من أوليائكم، فلا أخرج منها، فلا أرجع إلى بلدي إلا بعد أن تدلوني على واحد منهم. يقول مو ليلة وليلتين من ليالي الجمعة، فقط يذهب يجلس عند الحسين سلام الله عليه طالبا هذه الحاجة، ما بعد حاجة. يقول في ليلة من هذه الليالي وهو واقف عند الضريح قريب من القدمين عند رأس علي بن الحسين سلام الله عليه، تقول وجبينه جبهته على الضريح الشريف، يقول فأخذتني غفلة سنة نوم، وإذا في الحرم أرى لا أرى أحدا في الحرم مركوح على طبيعة العرفاء، وأهل الله عندما ينكشف لهم واقع الحال يجدون بأنه في الحرم إذا أكو كم نفر، أكو 10-8 كذا. قال سلام الله عليه، خرج أصبع من الضريح فأشار إلى شخص واقف خلفي يزور، قال عليك بها. يقول رجعت إلى نفسي فتحت عيني وجدته واقف نفس ذاك الذي أشير إليه، لم أقل له شيء، فبعته إلى أن انتهى في ذاك الوقت. في ذاك الوقت الناس اللي يجون يزورون، أكو خانات في كربلاء، في كربلاء المقدسة، يأخذ لغرفة في خان من هذه الخانات ويبقى وأن يأتي. يقول تبعته دخل واحدة من هذه الخانات، ثم دخل غرفة من هذه الغرف كذا، فذهبت إليه ثم قلت له، قال ماذا تريد مني؟ قلت له كذا، ثم بينت له المطلب، ماذا طلبت منهم وماذا أشاروا. يقول بأنه بعد أن اعتذر شديدا قلت له الإمام أمر بذلك أنه أأتي خلفه. قال جيد، عاد اذهب انت هالليلة وبكرة الصباح ساعة فلان وقت تعال. يقول أنا حماسين الليل كله منتظر دقيقة أنه ينتهي إلى الصباح لأكون بخدمته. جيت في الصباح في الوقت المقرر، وجدت أكو زحمة داخل الخان، سألت، قال واحد من المسافرين مات صباح الليل، ولا خطر في ذهني إلى أن وصلت وجدت بأنه قد توفي رحمة الله تعالى عليه. هو يقول شيخ مرتضى ينقل عن والده، فعلمت أن أولياءهم لا يرضون أن يعرفوا، وإلا إذا هذا الإنسان كان يريد يدور، وبعد هذا موعد وثوق الإمام سلام الله عليه، شخص الإمام، ولكنه بمجرد عرف، وهذول أطمئنوا إذا يطلبوا من الله طلبهم لا يرد، أخذني يأخذوا، ابقى. يقول علمت، فلهذا قفلت راجعا إلى بلدي، وعلمت بأنه إذا أريد نبدي لابد يبدي بشكل آخر، هذا مهم، بد مطلب آخر كان معي، مهم أنه هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما هم وإما يبعث إليكم من يأخذ بأيديكم، ولكن أنت أعمل بتكليفك، لا تروح من الطرق المنحرفة، فأتوا البيوت من أبوابها، لا تروح يمنة ويسرى، هم قالوا هذا الطريق أنت امشي على الطريق، أعطوك فلهم الشكر، لم يعطوك لم يجدوا مصلحة في ذلك، هم أشكر الله سبحانه، أنت مو وظيفتك أكثر من وظيفتك، أنت هاي الواجبات وهذه المحرمات وهذه المستحبات وهذه المكروهات، وأنا أقولها لكم صريحة، الله يعلم أن الإنسان إذا يطبق هذه الموجود أعمال واجبات ومحرمات ومستحبات مكروهات، الله يعلم لا يطول به الزمان ليرى الآثار، لا يطول، ما أريد أقول مباشرة يرى الآثار، حتى إذا ما وجد مباشرة يبحث، لا يطول به الزمان ليجد الآثار. والآثار أوكلوها أيضا إليهم، أوكلوها إلى الله، لتعين وظيفة لله سبحانه وتعالى، اعلن أنه في ضررك إذا تعين الوظيفة. أنت الآن روح عند شخص مولانا، لازم وقت منتهي إن شاء الله.